إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: العرض بفتح العين والراء جميعا، وهو متاع الدنيا. ومعنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها، وليس الغنى كثرة المال مع الحرص على الزيادة منه، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى. وقال القرطبي في المفهم: العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وجمعه عروض. ومعنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت، فجعل لها من الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح أكثر ممن كان غنيا لماله فقيرا لحرصه وشرهه، فإن ذلك يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لبخله ودناءة همته، فيكثر ذامه من الناس ويصغر قدره فيهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل صغير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله: إنما الغنى غنى النفس، وفي رواية عند أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما: إنما الغنى في النفس، وأصله في مسلم ولابن حبان من حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم. قال: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. قال ابن بطال: معنى الحديث: ليس حقيقة الغنى كثرة المال، لأن كثيرا ممن وسع الله عليه في المال لا يقنع بما أوتي من هذا المال، فهو يجتهد في الازدياد دائما وأبدا، ولا يبالي من أين يأتيه هذا المال، من الحلال أم من الحرام، فكأنه فقير لشدة حرصه على جمع هذا المال. وإنما حقيقة الغنى غنى النفس، وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألح في الطلب فكأنه غني. قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، إنما خلقت لتعبد ربك، فكان المال وسيلة لإحسان هذه العبادة. وكأن الذي يحب الدنيا والمال بهذه الدرجة استغنى عن ربه واستغنى عن العبادة، وكانت حياته وسيلة لجمع المال فحسب، فكان المال في ذاته غرضا وغاية له لا وسيلة يتطلب بها ويتبلغ إلى لقاء ربه. فقال: والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعا بما رزقه الله، لا يحرص على الازدياد لغير حاجة، ولا يلح في الطلب، ولا يحلف في السؤال، بل يرضى بما قسم الله له، فكأنه واجد أبدا. والمتصف بفقر النفس على الضد منهم، لكونه لا يقنع مهما أوتي من المال. لذلك تجد المفسدين في الأرض عندهم المليارات ويريدون الزيادة، فنفسهم فقيرة لا غنية. قال: بما أعطي بل هو أبدا في طلب الازدياد من أي وجه أمكنه، ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف، فكأنه فقير من المال، لأنه لم يستغن بما أعطي، فكأنه ليس بغني. ثم غنى النفس إنما ينشأ من الرضا بقضاء الله تعالى، وهذا معول الأمر، الرضا بما قسمه الله لك والتسليم لأمره، علما بأن الذي عند الله خير وأبقى فهو معرض عن الحرص والطلب. وما أحسن قول القائل: غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة، فإن زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا. وقال الطيبي: يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية، وإلى ذلك أشار القائل: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي، وهو تحصيل الكمالات، كمال النفس وتنظيفها وتطهيرها من الأرجاس والنجاسات النابعة والمثمرة عن معصية الله. قال لي: لا في جمع المال، فإنه لا يزداد بذلك إلا فقرا. قال الحافظ: وهذا وإن كان يمكن أن يراد، أي ما قاله الطبي، لكن الذي تقدم أظهر في المراد، وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب، وغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره، فيتحقق أنه المعطي المانع فيرضى بقضائه ويشكره على نعمائه، ويفزع إليه في كشف ضرائه، فينشأ عن افتقار القلب لربه غنى نفسه عن غيره وبه تعالى. والغنى الوارد في قوله: ووجدك عائلا فأغنى، أي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتنزل هذا الغنى على غنى النفس، فإن الآية مكية، ولا يخفى ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من البلدان والقرى من قلة المال. فالنبي كان فقيرا في مكة، ووجدك عائلا فأغنى، أي أغنى نفسك وجعلك تستغني بالله عن غيرهم. قال: والله أعلم. انتهى كلامه. قلت: وما أحسن ما قاله الحافظ آنفا، ليتعدى بمعنى غنى النفس والقلب من المعنى الظاهري المرتبط بالمال إلى المعنى الشمولي الذي ينبغي أن تحمل عليه الكلمة بمعناها الكلي. فإن العبد إذا استغنت نفسه بالله كفاه عن الدنيا وما فيها ومن فيها، وكفاه شر كل ذي شر، وقيد له من يقوم له بمصالحه، ويراعي له أحوالهم، ودافع عنهم، وذب عن عرضه وأهله. فاستغناء النفس فعلا هو تعلقها بالله في كل أمورها من جلب نفع أو دفع ضر، والمال من جملة النفع الذي يجلبه العبد لنفسه ولأهله. فكان حمل معنى النفس غنى النفس على كل ذلك كما رجحه الحافظ هو الأولى بالاعتبار. ويؤكد ذلك أن البخاري روى هذا الحديث في صحيحه في كتاب الرقاق تحت باب الغنى غنى النفس، وقول الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال البخاري قال ابن عيينة سفيان بن عيينة لم يعملوها أي هذه الأعمال لا بد أن يعملوها. فبدأ بذكر الآيات الخاصة بالكافرين الذين استدرجهم الله بالمال، ثم هذه الآيات متضمنة لصفات الموحدين الذين يخلصون العبادة لله ويخشونه ويسارعون في الأعمال الصالحة الخيرية، وهم يشعرون أنهم مقصرون في حق الله مع كل هذه الأعمال الخيرية. فغنى النفس واستقامتها على الصراط المستقيم وتيقنها بوحدانية الله في النفع والضر والتصرف والملك ورجوع الأمور كلها إليه بقاهرية وغلبة كاملة لله وحده سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح والمعنى أيظنون أن المال الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا؟ لا، إن ظنوا ذلك أخطأوا، بل هو استدراج. المال فتنة يراقب الله سبحانه وتعالى عبادهم، فمن وضعه في حقه بعد أن كان قد أتاه من حقه فهذا هو، ومن أتاه من حقه ووضعه في غير حقه فهو ملام، ومن أتاه من الحرام ووضعه في الحرام فهو الذي عليه الأمر والعياذ بالله في النار. قال بل هو استدراج كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإشارة في قولهم بل قلوبهم في غمرة من هذا أي من الاستدراج المذكور، وأما قوله ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون فالمراد بقوله لم يعملوها لا بد أن يعملوها، وقد سبقه إلى مثل ذلك السدي وجماعة قالوا. المعنى كتب عليهم أعمال سيئة لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب. ثم مناسبة الآية للحديث أن خيرية المال ليست لذات المال بل بحسب ما يتعلق به من أين يؤتى ومن أين يصرف، وإن كان يسمى خيرا في الجملة أي المال. وكذلك صاحب المال الكثير ليس غنيا لذاته بل بحسب تصرفه فيه، فإن كان في نفسه غنيا لم يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من وجوهه البر والقربات، وإن كان في نفسه فقيرا أمسكه وامتنع من بذله في الخيرات فيما أمر به خشية نفاده وانتهائه فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى. وإن كان المال تحت يده لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى بل ربما كان وبالا عليه. قلت وما قال ابن حجر في معنى الآيات هو نفس ما قاله ابن كثير في تفسيره، وزاد ابن كثير قال قتادة في قوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم يا ابن آدم، فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. ثم ذكر ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال وما بوائقه يا نبي الله؟ قال غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. هذه قاعدة ليكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، بل يكون عليه وعلى أهله وأولاده وبالا. قال ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء أتى رجل إلى الإمام سفيان الثوري قال علمت أن لا إله إلا الله بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء؟ قال نعم. قال أرأيت رجلا سرق 50,000 دينار 50,000 دينار ثم جلس يستغفر 50,000 مرة أيعادل ذلك هذا ذا؟ قال لا، يرد المال أولا ويتوب إلى الله. فقال إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قلت رواه بعضه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. قوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قال ابن كثير أي هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون خائفون من الله وجلون من مكره بهم، كما قال الحسن البصري إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة وإن المنافق جمع إساءة وأمنا، وكذلك العاصي من المسلمين جمع إساءة وأمنا. قال والذين هم بربهم يؤمنون أي يؤمنون بآياته الكونية والشرعية كقوله تعالى إخبار عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قدر الله وقضائه وما شرعه الله فهو إن كان أمرا فمما يحبه ويرضاه وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه وإن كان خيرا فهو حق، كما قال الله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله. قال أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له ولا كفء له. وقولهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يعطون العطاء يبذلون المال ويعملون الصالحات وهم خائفون ألا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. هذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما قال الإمام أحمد حدثنا فلان عن فلان عن عائشة أنها قالت يا رسول الله والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. قال لا يا ابنة أبي بكر يا ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وروى الترمذي هذا الحديث بلفظ آخر فقال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. هذا الفهم الصحيح لهذه الآية. قلت فهؤلاء أصحاب النفس الغنية بالله ولله وفي الله وعلى سبيل الله وعلى سبيل رسول الله، وهي النفس الملتزمة بأوامر الله فعلا وامتثالا، المجتنبة نواهيه بعدا واجتنابا، الوقافة عند حدود الله لا تتعداها ولا تتخطاها، المؤدية الذي عليها وهي تخشى الله ألا يتقبل منها العمل، مشفقة وجلة خائفة وهي بعيدة عن المحرمات كل البعد. والعجب كل العجب لمن جمع بين المعاصي والطمأنينة والرجاء في رحمة الله، ولرحمة الله أسباب ينبغي أن يأخذ بها العبد. ومن هذا الباب روى البخاري قبل هذا الباب في كتاب الرقاق تحت باب ذهاب الصالحين من حديث مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة. قال البخاري قال حفالة وحثالة يعني أنهما بمعنى واحد. قال الحافظ قوله يذهب الصالحون الأول فالأول وفي رواية يقبض بدل يذهب، والمراد قبض أرواحهم، يعجل بخياركم. وفي رواية يذهب الصالحون أسلافا، وقبض الصالحون الأول فالأول. والرواية الثانية تفسير للأولى أو تفسيرا للأولى. قال الخطابي: الحثالة والحفالة الرديء من كل شيء، وقيل آخر ما بقي من الشعير والتمر وأردأه. وقال ابن التين: الحثالة سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر والشعير وغيرهما. وقال الداودي: ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ: تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر، ينزو بعضهم على بعض النزو المعز. أن يذهبوا الصالحون ويبقى المفسدون في الأرض، يعيث في الأرض فسادا ويمهد لهم ويستدرجون. قال: أخرجه أبو سعيد ابن يونس في تاريخ مصر، وليس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع. الحديث الذي يقوله الصحابي من باب الغيب فله حكم المرفوع ما لم يعهد عنه أنه يقرأ لأهل الكتاب. قوله: لا يباليهم الله بالة، قال الخطبي: أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. قال الحافظ: وفي رواية: لا يعبأ الله بهم شيئا. وفي رواية: لا يبالي الله عنهم. وعنهم هنا بمعنى بهم، فعن هنا بمعنى الباء. وقوله يعبأ أي لا يبالي، وأصل العبء الثقل، فكأن معنى لا يعبأ به أنه لا وزن له عند الله. ووقع في آخر حديث الفزارية المذكور آنفا: على أولئك تقوم الساعة، ما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس أو على شرار الخلق. قال ابن بطال في الحديث: أن موت الصالحين من أشراط الساعة، من علامات الساعة. وفي الحديث: الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم، خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر. واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرفا. ويؤيده الحديث الآتي في الفتن وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قلت: ثم أتبع البخاري وراء هذا الحديث ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. رواه البخاري تحت باب ما يتقى من فتنة المال وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال الحافظ في الفتح: قوله من فتنة المال الالتهاء بها، وقوله وقول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي تشغل البال عن القيام بالطاعة، المال والولد. وكأنه أشار إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وله شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله وزاد: ولو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنى إليه ثالثا. الحديث وبه تظهر المناسبة جدا، أي في روايته تحت هذا الباب: سال الوادي إذا جرى ماؤه. وأما الفتنة بالولد فورد فيها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعصران، فنزل عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمح لأن يلبس ولداه شيئا حراما، فالأحمر ليس بحرام بل ارتداه النبي كما في صحيح البخاري. من حديث البراء بن عازب قال: وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد، خاف أن يقع على وجوههما فنزل من على المنبر وقطع الخطبة وحفظ ولديه. وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون مرجوحا، والجواب أن ذلك إنما هو في حق غير رسول الله، وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو لبيان الجواز فيكون في حقه راجحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن يكون الأولى ترك فعله، ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب، وإن هذا أدناها وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر. قد يحب الرجل ولده حبا يجعله يعصي الله من أجل ولده، وهذا هو الهلاك المبين. قوله تعس، تعس عبد الدرهم أي سقط، والمراد هنا هلك. وقال ابن الأنباري: التعس الشر، قال تعالى: فتعسا لهم، أراد إلزامهم الشر، إلزامهم الشر. وقيل التعس البعد أي بعدا لهم، وقيل هو دعاء لهم بالعسرة. تعس عبد الدينار أي طالب الدينار الحريص على جمع المال القائم على حفظه، فكأنه لذلك خادمه وعبده. وقال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن ليعلم بانغماسه في محبة الدنيا والمال وشهواتها، كالأسير، هو أسير لماله، كالأسير الذي لا يجد خلاصا. ولم يقل صلى الله عليه وسلم مالك الدينار ولا جامع الدينار، لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. وقال غيرهم: جعله عبدا لهما لشغفه وحرصه، فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فلا يكون من اتصف بذلك صديقا. وفي رواية: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. والخميصة الكساء المربع، حب الملابس الجميلة الأنيقة ولا حرج فيها ما لم يزل على الحاجة. وانتكس أي عاوده المرض، فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط. ويحتمل أن يكون المراد فانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط. ثم وجدته في شرح الطبي قال في قوله تعس وانتكس، قال: فيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه. وقيل التعس الخر على الوجه، والنكس الخر على الرأس. قوله: وإذا شيك أي إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش، وهو معنى قوله فلنتقش. ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها، وفيه إشارة إلى الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة، لأنه يعبد المال. وسوغ الدعاء عليه، جوز النبي الدعاء على هذا لكونه قصر عمله على جمع الدنيا والمال، واشتغل بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات والعبادات. قال الطيبي: وإنما خص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل مما يتصور من المعاونة، فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فلما وصل الأمر بمحب الدنيا لأن يعبد متعها من الأموال والمتاع، ناسب ذلك أن يذكر البخاري في سياق الزهد في الدنيا خلوص التوحيد للواحد الأحد كما سيأتي بعد ذلك، لأن حب الدنيا يلزم مريدها بأمور نهى الله عنها ورسوله حتى يؤدي به هذا الحب إلى عبادتها من دون الله. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه تحقيق كلمة الإخلاص، ويشهد لهذا الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة، فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولهم وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا، وهم عباد الله حقا. فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع هواه وأطاع الشيطان في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصيته لله في طاعة الشيطان وفي طاعة الهوى. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. تعبد المال والهوى والشيطان، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار غير الله. من علم أن إلهه ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلت وعليهم: فمدار غنى النفس على تحقيق التوحيد الصحيح الخالص لله وحده القائم على الزهد في الدنيا، هذا التوحيد، والأخذ منها قدر الحاجة، والتعفف من سؤال الناس، والرضا بالقضاء والقدر، والاكتفاء بالقليل الموصل إلى الله على سلامة ونجاة، والتزود من الدنيا بما ينفع في الآخرة ويحمله العبد معه إذا مات في قبره، ولا يحمل مع المرء شيء سوى غنى النفس بمعناه الكلي من تقوى الله والاكتفاء به وتحقيق العبادة لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فهذا هو طريق النجاة لمن أراد النجاة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ففي سياق الزهد في الدنيا روى الإمام البخاري هذا الحديث وأدخل فيه التوحيد ليعلم هذا الربط بين الزهد في الدنيا وبين إخلاص التوحيد لله وكثرة العمل الصالح. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق في باب المكثرون هم المقلون عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر في المكان الذي ليس فيه نور القمر حتى لا يراه النبي، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله بهاء السكتة. فمشيت بهاء السكت، فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال أبو ذر: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. فانطلق في الحرة حتى لا أراه مكان في المدينة، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعت وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى، أي النبي الذي يقول هذا. فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا، أي سمع صوت النبي ولم يسمع الذي يكلمه. فقال: ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا أن يتكلم معك. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحر قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، أي النبي، قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ أي النبي. قال: نعم. قال جبريل: وإن شرب الخمر. أما الطرف الأول من الحديث وهو قوله: المكثرون هم المقلون يوم القيامة. المكثرين، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، أي أن المكثرين من المال في الدنيا هم المقلون من الثواب يوم القيامة، إلا من أنفق من المكثرين هذا المال الكثير في وجوه الخير والأعمال الصالحة بأنواعها المختلفة. فمن كان في الدنيا كثير المال قليل الإنفاق في سبيل الله فهذا الذي لا حظ له في الآخرة، بل حظه قليل على قدر قلة تصدقه وإنفاقه. هناك من الناس غايته جمع المال، يشعر بلذة في وجود المال الكثير بجانبه ويبخل على أولاده ولا يتصدق به، فيستمتع به أولاده راغما عنه، فكان ماله حسرة عليه. قال سواية الحديث تحت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي لي مثل أحد هذا ذهبا. عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النبي في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، أي جبل أحد، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي عليه ثالثا، أي ليلة ثالثا، وعندي منه دينار أو شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، أي ينفق في سبيل الله عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم ذكر مثل الحديث الأول. وفي رواية قال أبو ذر: لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. فقوله: وإن زنى وإن سرق، قالها النبي لجبريل وقالها أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له فقه وينبغي فهمه على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما فهم أهل الأهواء من المرجئة ممن تجرأ على الله ورسوله بفعل الفواحش والمنكرات وهو يعد نفسه من أهل الجنة ابتداء من غير حساب ولا عقاب. قال الحافظ في الفتح: حمل البخاري هذا الحديث على من تاب عند الموت من الزنا والسرقة، وحمله غيرهم على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة عن المعصية، والأول ما فهمه أبو ذر والثاني أولى للجمع بين الأدلة. قلت: مراد كلام ابن حجر أن المراد بدخول الجنة في الحديث يجتدى عذاب مع كونه زنى وسرق يغفر الله له ويعفو عنه، ولذلك استغفر أبو ذر كيف يدخل بعد زناه وسرقته ولم يعاقب، والمعنى الثاني أن يدخلها بعد أن يعذب في النار على زناه وسرقته وشرب خمره وما فعل من المنكرات، لأنه مات على التوحيد على لا إله إلا الله، فمصيره في النهاية إلى الجنة وإن عذب قبل ذلك. قلت: كما في رواية لابن حبان في صحيح والبزار في مسنده قال المنذري: رواته رواة الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما في دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، أي تنفعه من عدم الخلود في النار. والفهم الثاني هو الصحيح لا للحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا تمنع ابتداء الإنسان أن يعذب بما أتى من المعاصي، وإنما يمنعه التوحيد وتمنعه لا إله إلا الله من عدم الخلود في النار. فالذي يموت مصرا على المعاصي أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه ابتداء وإن شاء عذبه، كما جاء في صحيح: يوم يؤتى بأنعم أهل الأرض بأنعم ملك من ملوك الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من بداية الخليقة، فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي ما رأيت نعيما قط. هذه الغمسة الثانية أو الدقيقة الثانية في النار أنسته متع الدنيا كلها. فانتبه، غفر الله لك. قال الحافظ ابن حجر: ففي الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النار، ولكن في الاستدلال به لذلك نظر لما مر من سياق حديث أبي الدرداء أن ذلك في حق من عمل سوءا أو ظلم نفسه ثم استغفر، وسنده جيد عند الطبراني، وحمله بعض أهل العلم على ظاهره، وخص به هذه الأمة لقوله فيه: بشر أمتك، ولقوله: وأن من أمتي من مات من أمتي. وتعقب بالأخبار الصحيحة الواردة في أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون كما سمعتم: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من النار من قال لا إله إلا الله. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمن الموحدين من يعذب. وفيه تعقب على من تأول في الأحاديث الواردة في أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة وفي بعضها حرم على النار، أن ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، وهو مروي عن سعيد بن المسيب والزهري، فهذا القول مردود، بل هذا بعده. قلت: والمراد أن كل حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كان قبل نزول الأعمال المفروضة من الصلاة والصيام والزكاة وغيرها والنواهي من حرمة الزنا والقتل والسرقة، هذا الذي قال به سعيد بن المسيب والزهري. قال الحافظ: ووجه التعقب ذكر الزنا والسرقة فيه، فذكر على خلاف هذا التأويل. وحمله الحسن البصري هذا الحديث وهذه الأحاديث على من قال الكلمة لا إله إلا الله وأدى حقها بأداء ما وجب واجتناب ما نهى. الله يقول هذا حرام والنفس تقول ليس بحرام فتفعله، فهذا يعبد النفس من دون الله، فهو قال الكلمة ولم يؤد حقها، فلم يفعل ما أمر ولم يجتنب ما نهي عنه. ورجحه الطيبي، إلا أن هذا الحديث يخدش فيه، وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي آخره وإن زنى وإن سرق. وقيل أشكلها أشكل هذه الحديث حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. قال: لأنه أتى فيه بأداة الحصر، ما من، ومن استغراقية تستغرق كل من أتى، ما من عبد، وصرح بتحريم النار. فهذا الحديث على ظاهره يدخل الجنة مع معصيته من غير عذاب، قال وصرح بتحريم النار بخلاف قوله دخل الجنة، فإن قوله دخل الجنة لا ينفي دخول النار أولا قبل دخول الجنة، أما قوله إلا حرمه الله على النار ما يدخل النار أبدا. قال الطيبي: لكن الأول يترجح بقوله وإن زنى وإن سرق، لأنه شرط لمجرد التأكيد، ولا سيما وقد كرره ثلاثا مبالغة، وختم بقوله وإن رغم أنف أبي ذر تتميما للمبالغة، والحديث الآخر مطلق يقبل التقييد فلا يقاوم قوله وإن زنى وإن سرق. وقال النووي بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب في المشيئة في مشيئة الله، وأن من مات موقنا بشهادتين يدخل الجنة، فإن كان دينا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة الله وحرم على النار، وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو بعضها وارتكاب النواهي أو بعضها ومات من غير توبة فهو في خطر المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، فإن شاء أن يعذبه فمصيره في النهاية إلى الجنة بالشفاعة. قال الحافظ: وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، لكنه قبل ذلك إن مات مصرا على المعصية فهو في مشيئة الله. وتقدير الثاني حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله أو حرمه على نار الخلود. قال الطيبي: قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الحديث يتخذها المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظنا أن ترك الشرك كاف، وهذا يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا أصلي ولا أصوم وأزني وأسرق وأفعل وأفعل، اعتمادا مني على أني قلت لا إله إلا الله. كيف هذا؟ هذا انخلاع من الدين وطي لبساط الشريعة وهدم للأوامر والنواهي وللحدود والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخط وترك الناس سدى مهملين، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى، مع أن قوله في بعض طرق الحديث أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، لأن العبادة فعل الأمر واجتناب النهي، فنفس الحديث يشمل العمل. فانتبه، قال أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله ولا يشرك بي شيئا يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي، فلا راحة للمتمسك به في ترك العمل، لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. انتهى كلامه. فلا متعلق لمن قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من المرجعة وغلاة الصوفية أن يلجوا في المعاصي وهم مطمئنون أنهم من أهل الجنة، هذا ضلال مبين. قلت: نقل اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد اعتقاد السنة والجماعة إجماع السلف على أن الإيمان قول وعمل ونية ومتابعة السنة، فلا يقال الأعمال شرط في الإيمان، لأن الشرط خارج عن مسمى الشيء وماهيته، بل العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، هذا أصل المسألة. وما كان غير هذه الأحاديث من الأحاديث فهو من الأحاديث المتشابهة التي وجب أن تحمل على المحكم، قوله يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وإلا لفسدت هذه الشريعة وخرج الناس عن الإسلام والعياذ بالله، بل وكانت هذه الشعائر تنقض عروة عروة. وعلى ضوء ما تقدم يعلم أن صاحب النفس الغنية هو من أقام التوحيد للحميد المجيد، وعلم أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا نافع لمن ضر ولا مضر لمن نفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ممسك لرحمته ولا غالب لقاهريته، إليه يرجع الأمر كله وبيده الشأن كله في الدنيا والآخرة، خزائن السماوات والأرض إليه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صاحب النفس الغني استغنى بالله ولله وفي الله قد كفاه الله، فعمله وقوله وحاله كله لله الواحد الأحد، لا يتكلم ولا يتحرك إلا بالله وفي الله ولله، ترك الدنيا لغيره هو فيها بجسده وهو بروحه في الآخرة، يتمنى لقاء ربه يسعى إليه سعيا حثيثا، ويخشى الناس من حوله بغتة الموت وفجأته وهوله، وهو منتظر على استعداد وشوق لهذا الموت وترقب، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذه المعاني العقدية التي لا ينبغي لمسلم أن يكون شاكا فيها، وإذا وجد في قلبه جزء من الشك فهذا الجزء قدح في توحيده وفي شهادتيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبقدر الشك بقدر الخلل في التوحيد. فأسلم الأمر لله ورب العزة جل وعلا، إليه يرجع الأمر كله. فالإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن، فما عليك إلا أن تكون على سبيل الله ورسوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أنت تسير كما أمرت ولا عليك، تفعل ما أمرت وتجتنب ما نهيت عنه، وتسير في سيرك وسبيلك إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال أهل العلم من اللحظة التي يولد فيها الطفل ويخرج من بطن أمه جنينا، بعد أن كان جنينا ويصرخ الصرخة الأولى، فقد أعطى ظهره للدنيا وهو يشد رحله إلى الله إلى الآخرة. فاعملوا لهذه اللحظة ولهذا اليوم ولهذه الساعة، ولا يغرنكم بالله الغرور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.